أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه عليكم السلام حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث الثاني في إمكان وقوعه وحصول العلم به. كان الكلام في تقسيم الخبر إلى متواتر وخبر آحاد. عرفنا الخبر المتواتر بأنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب، ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة، كما عرفه الشيخ المظفر رضوان الله عليه في منطقه في الجزء الثالث في المتواترات. اليوم إن شاء الله نبحث في إمكان وقوع التواتر، فهل يمكن أن يقع التواتر أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه ممكن عقلا وعرفان، فلا داعي إلى إطالة البحث في هذا الكلام. فلو قال لك شخصون أين قبر النبي صلى الله عليه وآله، لأجبت بالمدينة في مقابل مقبرة البقيع. إن سألك ما هو الدليل، الجواب التواتر، تواتر الناقل بين أبناء الأمة الإسلامية على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دفن في بيته في حجرته الكائنة بجوار المسجد النبوي. بالتالي هذا البحث لا داعي للإطالة فيه. وقد أسهب الشيخ السبحاني حفظه الله فيه ولا داعي للإطالة. نعم هناك نكتة تستحق التوقف شيئا ما، وهي إشكال المحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه. صاحب القوانين قال مثل هذه الأخبار لا تمثل تواترا. لماذا؟ لأننا نشترط في التواتر توفر الكثرة الكاثرة من الرواة في كل طبقة. وفي مثل هذه الأخبار نحن نحرز الكثرة في طبقتنا، يعني في أيامنا هذا ينقل الكثيرون أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، لكن الناقلين اليوم لا ينقلون هذا الخبر عن رواة سابقين، فضلا عن تعدد الرواة في المراتب السابقة. ونحن نشترط في الرواية المتواترة أن ينقل اللاحق عن السابق، وأن تكون الكثرة في اللاحق والسابق أيضا. والحال أن مثل هذه الأخبار أخبار كثيرة، وجود مكة، وجود الكعبة الشريفة، عامل فيل إلى آخره، ما أكثر الأخبار التي هي ينقلها الكثير منا في يومنا هذا لكن لا يسندون إخبارهم إلى رواة السابقين عليهم، فضلا عن إسناد هذا الخبر إلى كثرة كاثرة في مختلف الطبقات. ولذلك يقول المحقق القمي قدس سره، هذا ليس بتواتر، هذا إجماع، هذا إجماع من الأمة وليس بتواتر. يعني أجمع أهل العصر على أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله في المدينة، أو لا أقل، أو لا أقل. نستظهر من سكوتهم على مثل هذه الأخبار وعدم ردهم لمثل هذه الأخبار أنهم أذعنوا بعدم بطلان هذا الناقل، أنهم أمضوا هذا الناقل. وفرق كبير بين إمضاء الناقل وبين وصول النقل عن طريق التواتر. هذا خلاصة إشكال المحقق القمي صاحب القوانين رضوان الله عليه. الشيخ الأصفهاني صاحب الفصول، الفصول الغروية، الفصول في الأصول، الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي، هذا غير الشيخ محمد حسين الأصفهاني المحقق الأصفهاني صاحب نهاية الدراية، هذا متقدم، أجاب عن هذا الإشكال. قال الطبقة اللاحقة وهي طبقة عصرنا إنما تنقل عن طبقة في رتبة سابقة، والطبقة التي هي في رتبة سابقة إنما تنقل عن طبقة في رتبة أسباق، والطبقة التي في رتبة أسباق إنما تنقل عن طبقة أسبق منها. إذن في كل طبقة طبقة يوجد رواة أولا، ويوجد تكاثر يوجب العلم بعدم خطأ وبعدم تواطؤ المخبرين على الخطأ ثانيا، فالتواتر متحقق وإن لم يصرح به القوم، وذلك للتباني عليه، تباني كل طبقة على وجود الكثرة الكاثرة في الطبقة السابقة. وبعبارة أخرى التواتر في الطبقة اللاحقة يكشف عن وجود التواتر في الرتبة السابقة وفي الطبقة السابقة. على كل، يقول الشيخ السبحاني أيده الله، سواء قبلنا جواب المحقق الأصفهاني أم لم نقبل جواب المحقق والشيخ الأصفهاني والتزمنا بإشكال المحقق صاحب القوانين، الإتيان بمثال فيه تواتر في جميع الطبقات ليس بعزيز. يمكنك أن تراجع حديث الغدير في موسوعة الغدير للشيخ الأميني رضوان الله عليه لترى مدى تواتر حديث الغدير، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. نعم هناك عدة إشكالات لكنها ضعيفة، إشكالات على نفس التواتر، وبعض الإشكالات راجع إلى حصول العلم من التواتر، أعرض عنها الشيخ السبحاني ونحن نعرض عنها ولا داعي للإطالة. ولو أردنا أن نتوسع لاحتاجت كل نقطة من هذه النقاط إلى بحث طويل أشبه بالبحث الخارج، لكن يكفي هذا المقدار. المبحث الثاني في إمكان وقوعه وحصول العلم به، يعني يتكلم في نقطتين، في شقين، الشق الأول إمكان وقوع التواتر، وهذه النقطة أصلا لا داعي لها، وقوعها أدل دليل على إمكانها. وحصول العلم به، يعني هل يحصل العلم بالتواتر أو لا، وهذا العلم هل هو نظري أو هو ضروري كما سنبحثه في المبحث الثالث. لا يشك ذو مسكة في إمكانه ووقوعه. قال الغزالي: لا يستريب عاقل في أن في الدنيا بلدة تسمى بغداد وإن لم يدخلها، ولا يشك في وجود الأنبياء، والمخالف إنما هو بعض الهنود المعروفين بسمينة الذين حصروا العلم في الحواس وأنكروا هذا. إذا بتلاحظ الاتجاهات الفكرية ما شاء الله اتجاهات كثيرة. أنا واقعا يوم رحت الهند تعجبت، يعني واقعا عالم غريب، عالم غريب جدا، عالم غريب. يعني وجد شخص فقير يأكل خبزة روتية باصطلاحنا ماخذينها من الهند ومقطنة، وياكل هي الكلب ماله بالطريق أمام الأبوان والقمامة، ووجد تاجر كبير آثار العز والبهرجة موجودة عليه. عالم عجيب واقع من حيث الغنى والفقر، من حيث الديانات المختلفة، يعني في منطقة واحدة. على قولة واحد عبر أحد المشايخ: اللي يريد لي يفتح لي دكان في الدين وما ينجح يجي يفتحه في الهند ينجح. واقعا يعني يقول أين العقول إذا تدخل معابدهم، يروحون إلى البقوان هذا الصنم وخلون عليه ما يلحوف وقدمون إليه القربان. على كل هذا ما يذكره القدماء في إثبات إمكانه ووقوعه، مثل ذاك يقول: كل ما في الكون صفصطائيين، كل ما في الكون وهم وخيال أو عكوس في المرايا أو ظلال. يقول ابن سينا: هذا حرقة، حرقة أو ضربة. إذا قال أقول له كل ما في الكون وهم وخيال، ما في حقيقة واقعية، ما في ألم أصلا، كل خيال. هذا ما يذكره القدماء في إثبات إمكانه ووقوعه. وأما اليوم فنحن نسمع من أجهزة الإعلام العالمية أخبارا كثيرة علمية واجتماعية وسياسية نجزم بصحة قسم خاص منها، وهو ما إذا كان بعيدا عن إطار دواعي الكذب، في مثل حديث الساعة اليوم. شنو حديث الساعة؟ الحادثة اللي حصلت خلال هاليومين، جمعية فرنسية جاءت بطائرة خاصة تريد تهرب 103 أطفال من تشاد، سودانيين وتشاديين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 5 سنوات. أكبر طفل منهم طفل عمره 8 سنوات، انتزعوهم من أمهاتهم. حتى إحدى الأمهات سألوها، قالوا يأخذون 2 من أولادي يعلمونهم القرآن واللغة العربية، وهناك عوائل في فرنسا تنتظرهم، لكن مسكوهم قبل ما يقلعون. هذا في زمن حقوق الإنسان يتاجرون بالأطفال. على كل، وكل إنسان منا ربما يواجه الخبر المتواتر طيلة عمره، خصوصا في أول الشهور وآخرها، فربما تتقاطر الأخبار من بلدان نائية من مختلف الطبقات تحكي عن رؤية الهلال في الليلة المعينة، فيحصل العلم للقلوب السليمة البعيدة عن الزيغ والانحراف. ثم إن المحقق القمي اعترض على الاستدلال المعروف، أعني الجزم بوجود البلدان النائية كالهند والصين والأمم الخالية كقوم فرعون وقوم موسى، بأن العلم هنا ليس من جهة التواتر. شنو مكتوب عندكم؟ لأننا نسمع إلا من أهل عصرنا. نعم. لا لا ساقطة، أنا أضفتها في نسختي ما موجودة. لا، لأننا لا نسمع إلا من أهل عصرنا. هنا علمتنا الصحيح يعني ما سمعنا من اهل العصور السابقة، يعني من اهل طبقتنا، وهم اهل عصرنا اهل طبقتنا، لم يروا لنا ذلك من سلفهم اصلا، يعني لم يسندوا الخبر الى رواة سابقين فضلا عن تحقق الكثرة الكاثرة فيهم. يقول فضلا عن عدد يحصل بهم التواتر. اذا لكي يتحقق التواتر اولا نقل خبر، ثانيا عن كثرة. نقل خبر ما متحقق فضلا عن الكثرة. وهكذا بالنسبة الى كل طبقة لم يروا لنا عنهم فضلا عن عدد حصل التواتر، بل حصول العلم من جهة ان اهل العصر قاطبة مجمعون على ذلك. احنا يحصل عندنا العلم من جهة الاجماع، اما بالتصريح او بظهور ان سكوتهم مبني على عدم بطلان هذا الناقل. تفرقون بين التواتر والاجماع او لا؟ اهم مائز بين الخبر المتواتر والخبر المجمع عليه ما هو؟ اهم مائز ان التواتر يكون الاخبار فيه حسي، والاجماع يكون الاخبار فيه حدسي. وفرق كبير بين الخبر الحسي الذي ينقل عن حس عن الحواس الخمس، وبين الخبر الحدسي الذي ينقل عن اعمال نظر. وبالتالي يقول هو من باب حجية الاجماع عن الخبر الحدسي، وفرق كبير بين الخبر الحدسي والخبر الحسي. يلاحظ عليه، والملاحظ هو المحقق الاصفهاني في الفصول، يلاحظ عليه: إنا إذا وجدنا أهل زماننا متفقين على الأخبار صريحان أو التزاما بوقوع واقعة مثلا في سالف الزمان، فربما نقطع بملاحظة العادة في تلك الواقعة. نقطع بماذا؟ يعني إذا ركننا إلى العادة يحصل عندنا قطع. قطع بماذا؟ إن اتفاقهم على ذلك على الحادثة القديمة لا يكون إلا عن اتفاق مثله على الإخبار بذلك. يعني هذا اتفاقنا عن اتفاق سابق عن الإخبار بمثل هذه الحادثة، لا يكون إلا عن اتفاق مثله، مثل اتفاقنا يعني على الإخبار بذلك، يعني بتلك الواقعة، إلى أن تنتهي السلسلة إلى المشاهدين، يعني الأوائل، الذين نقطع بمقتضى العادة في تلك الواقعة بلوغهم درجة التواتر، فيكون علمنا بالواقعة مستندا إلى التواتر المتأخر الكاشف عن التواتر المتقدم المعلوم لنا بطريق الحس لا بطريق الحدس، كما يدعي المحقق صاحب القوانين. وعلى كل تقدير تعليقة الشيخ السبحاني، فسواء صح ذلك الكلام من الشيخ الأصفهاني أو لم يصح والتزمنا بإشكال صاحب القوانين، فالمثال غير عزيز. يعني أي مثال؟ يعني وجود تواتر في مختلف الطبقات غير عزيز، يعني لا يصعب أن تأتي بمثال من حديث الغدير. ثم إن للمنكرين، يعني منكرين وقوع التواتر، شبهات واهية ضعيفة ربما تبلغ ستا لا حاجة لنقلها، ذكر بعضها الغزالي كما ذكر أكثرها صاحب المعالي في مقدمته والمحقق القمي في القوانين. بعض هذه الإشكالات راجعة إلى إنكار نفس التواتر، بعضها يقبل التواتر لكن ينكر تحقق القطع والعلم من التواتر. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني، وهو سهل وقد أطلنا فيه أيضا. المبحث الثالث في كيفية العلم الحاصل بالتواتر، العلم الذي يحصل من التواتر هل هو نظري أو بديهي ضروري؟ توجد أقوال خمسة. القول الأول هو المشهور، وهو أن العلم الحاصل من التواتر ضروري بديهي. القول الثاني: العلم الحاصل من التواتر نظري، هذا ينسب إلى الكعبي والبصري والجويني، وإمام الحرمين. القول الثالث لا ضروري ولا نظري، بل نلتزم بوجود واسطتين بين الضروري والنظري. طبعا هذا المشكلة صغرى وكبرى، هذا ينسب إلى الغزالي على ما يفهم من عبارته، والصحيح أن عبارته لا تدل على ذلك. الرابع التوقف كما ينسب إلى السيد المرتضى، يتوقف. الخامس التفصيل، يقول بعض الأمور التواتر فيها يوجب العلم النظري، وبعض الأمور التواتر فيها يوجب العلم الضروري. في المشاهدات يحصل العلم الضروري والبديهي، في الأمور التي تشاهد وتعاين هنا يحصل العلم ماذا؟ البديهي الضروري. بعد ما في نظر بعد يتوقف على المشاهدة والمعاينة. وأما بعض الأمور التي تحتاج إلى إعمال نظر كمعجزات النبي صلى الله عليه وآله، هذا التواتر فيها يكون العلم الحاصل منه علما نظريا. هذه خمسة أقوال. لكن قبل أن نشرح في أدلة كل واحد منها من هذه الأقوال الخمسة، نقول بالله المستعان وإليه المرجع وعليه التكلان، ما هو أساس هذه الاختلافات؟ ما هو لب وجوهر هذه الأقوال؟ لب وجوهر هذه الأقوال هو أن الخبر المتواتر هل يحتاج إلى بعض المقدمات أو لا؟ هذا لب الكلام. من التزم أن الخبر المتواتر يحتاج إلى بعض المقدمات، قال إن العلم الحاصل علم نظري، يحتاج أن تنظر في تلك المقدمات. ومن قال إن العلم وإن التواتر لا يحتاج ولا يتوقف على بعض المقدمات، قال إن العلم الحاصل من التواتر بديهي. ومن فصل في الأشياء قال بعض المواد التواتر فيها يتوقف على مقدمة، وبعض المواد الأخرى التواتر فيها لا يتوقف على مقدمة، قال بالتفصيل. قال بعض المواد التي لا يتوقف فيها على مقدمات مثل المشاهدات العلم يكون ضروري بديهي. بعض المواد التي يتوقف فيها على مقدمات ونظر كالنظر في معجزات النبي صلى الله عليه وآله، قال إن التواتر فيها العلم الذي يحصل منه نظري وليس بديهي. هذا لب الكلام. ثم إن شاء الله نشرع في بيان الأدلة. الأدلة على قسمين، بعض الأدلة التي أقيمت على ماذا؟ أقيمت على نفس التواتر، والأدلة الأخرى التي أقيمت على حصول العلم من التواتر. احنا بدل ما نشرق ونغرب نحاول أن نشير إلى ماذا؟ إلى لب المطلب. إذا عرفنا لب المطلب لا داعي للإطالة. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول المنشأ، يعني لكي نحرر موطن النزاع ونثبت أن العلم الحاصل من التواتر نظري أو ضروري، لابد أن ننقح فيه مسألة. ما هي هذه المسألة؟ ما هو المقصود من الضروري والبديهي؟ إذا نقحنا معنى الضروري والبديهي والمقصود منه سنعرف أن العلم الحاصل من التواتر ضروري أو نظري. قد يتصور تعريفان للبديهي والضروري. التعريف الأول نقول الضروري هو العلم الذي لا يتوقف على مقدمات أخر، فكل علم لا يتوقف على مقدمات أخرى فهو بديهي يدرك بالبداهة، يضطر الذهن أن يدركه. هذا التعريف الأول للبديهي. التعريف الثاني للبديهي والضروري، الضروري والبديهي هو العلم الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر حتى لو توقف على إدراك مقدمات أخرى. فلو كان إدراك المقدمات الأخرى التي يتوقف عليها العلم الضروري كان ذلك الإدراك لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر، يبقى أيضا العلم بديهي وضروري. فملاك الضرورة والبداهة الإدراك بسرعة من دون حاجة إلى تفكير. فرق كبير بين التعريفين. الشيخ السبحاني حفظه الله يقول لو التزمنا في تعريف الضروري بالمعنى الأول قلنا إن الضروري هو العلم الذي لا يتوقف على إدراك مقدمات أخرى، في هذه الحالة سيصبح العلم الحاصل من التواتر علم نظري. لماذا؟ لأن أكثر العلوم والمعلومات تتوقف على إدراك مقدمات أخرى، وما أكثر القضايا المتواترة التي إذا أردنا أن ندركها لابد أن ندرك مقدمة صغرى ومقدمة كبرى. فبالتالي يصبح العلم الحاصل من التواتر علما نظريا وليس علما ضروريا بديهيا. لكننا ننكر هذا التعريف، يعني يناقش الكبرى، من قال ان العلم الضروري هو العلم الذي لا يتوقف على ادراك مقدمة؟ لو التزمنا بهذا التعريف لكانت المعلومات الضرورية على عدد الاصابع، لان اكثر المعلومات تحتاج الى ادراك مقدمات اخرى. ما اكثر البديهيات اذا تراجع بحث اليقينيات من الجزء الثالث من منطق المظفر هناك، ما اكثر اليقينيات التي تتوقف على ادراك مقدمات، لكن هذه المقدمات بديهيه ربما تستثني فقط الاوليه. لكن بناء على التعريف الثاني، الضروري هو العلم الذي يدرك بالبداهة لأول وهلة ولا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر، وهذا هو التعريف الصحيح. بناء على هذا التعريف القضية المتواترة لكي تدركها بعد تحتاج فكر زايد. إذا قالوا لك قبر النبي في المدينة ومكة فيها كعبة ووصلنا هذا بالتواتر، يحتاج تفكر مع التفكير زين؟ مش إذن الصحيح أن العلم الحاصل من القضية المتواترة هو علم بديهي وضروري وليس علما نظريا، لأن الصحيح في تعريف الضروري أن العلم الضروري هو العلم الذي يدرك بسرعة ولا يحتاج إلى إعمال فكر، بخلاف التعريف الآخر للضروري، العلم الذي لا يتوقف على مقدمات مثل هذه الضابطة لا دليل عليها. واضح إن شاء الله. إذا تم هذا اتضح أن العلم الحاصل من القضية المتواترة علم بديهي، علم ضروري. ثم نقرأ في الأثناء أدلتهم بسرعة لا داعي للإطالة فيها، وفي الختام نشير إلى نقطة هامة إن شاء الله. المبحث الثالث في كيفية العلم الحاصل بالتواتر. هل العلم الحاصل من التواتر؟ الآن يشير إلى الأقوال الخمسة. القول الأول علم ضروري كما هو المشهور. الآن القول الثاني أو نظري كما نقل عن الكعبي وأبو الحسين البصري والجويني وإمام الحرمين. طبعا تعرفون الضروري هو ما يدرك بالبداهة، والنظري ما يحتاج إلى بحث ونظر. أو هو الآن القول الثالث ما أعرفه، أو لا هو ضروري ولا نظري بل واسطة بينهما كما نقل عن الغزالي، وإن كان كلامه لا يؤيد تلك النسبة كما سيأتي، لا يؤيد هذا أن هناك واسطة بين الضروري والنظري. الرابع أو التوقف فيه كما نسب إلى السيد المرتضى. الخامس أو التفصيل بين أمرين، بين المشاهدات وضرورات الدين، مثل ماذا؟ مثل الإخبار عن البلدان وأمثالها. أمثال الإخبار عن البلدان يعني من الأمور المشاهدة، الأمور المشاهدة لا تحتاج إلى أعمال فكرة، وأمثالها ضروري. وإلا إن لم يكن من مثل الإخبار عن البلدان، يعني كان هذا الإخبار مسبوق بالنظر مثل الإخبار عن معجزات النبي، فنظريون يعني فيكون نظري كما نسب إلى الشيخ في العدة، الشيخ الطوسي في عدة الأصول، واختاره المحقق القمي. قلنا لكم لب الخلاف يكمن في هذه القضية، الخبر المتواتر يحتاج إلى مقدمة أو لا يحتاج. من قال إنه يحتاج إلى مقدمة قال العلم نظري، من قال إنه لا يحتاج قال إن العلم ضروري، من قال في بعض القضايا يحتاج وفي قضايا أخرى لا يحتاج التزم بالتفصيل. لكن احنا هذا الأساس أيضا ضربناه، لأننا قلنا إن أساس تعريف القضية الضرورية هي أنها ما تدرك بالبداهة لا بأعمال فكر، وليس معيارها القضية التي لا تتوقف على مقدمات. احتج المشهور بوجوه، المشهور يعني القائلين بأن العلم ضروري. نقرأ هذه الوجوه ما يحتاج بعد نطول فيها. قال لو كان نظريا لتوقف على توسط المقدمتين، يعني المقدمة الصغرى والكبرى، القياس دائما يتألف من مقدمتين صغرى وكبرى، لذلك قال المقدمتين، استخدم ال العهدية، يعني يقول انت دارس منطق بعد تعرف المراد من المقدمتين الصغرى والكبرى. لو كان نظريا، يعني لو كان العلم الحاصل من التواتر نظريا، عليكم السلام ورحمة الله، لتوقف على توسط المقدمتين، واللازم منتف. واللازم يعني ماذا؟ التوقف على مقدمتين منتف، يعني لا نحتاج الى مقدمتين، لاننا نعلم علما قطعيا بالمتواترات من دون حاجة الى احضار واستحضار المقدمتين، مثل وجود مكة والهند وغيرهما، مع انتفاء ذلك، يعني مع انتفاء احضار مقدمتين. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني لو كان نظريا، يعني لو كان العلم الحاصل من التواتر نظريا لما حصل التواتر لمن لا قدرة له على النظر كالعوام والصبيان. الصبي تسأله وين قبر الامام علي، يقول لك في النجف، ما يحتاج يعمل فيك. الشيعة طبعا، ولذلك كلهم بحسب بيجي في شروط التواتر ان لا يكون مسبوق بشبهة. لذلك المسلم بسرعة تصير عنده معجزات النبي متواترة، لكن الكافر ما يقبل، ما يصير عنده تواتر لانه مستحكم الشبهة عنده مسبقا. وهكذا بالنسبة الى معاجز الائمة عليهم السلام عند الشيعة بسرعة يتحقق التواتر، لكن عند الناصبي ما يحصل التواتر. زين. الثالث، لو كان نظريا، يعني لو كان العلم الحاصل من التواتر نظريا، يلزم ان لا يعلمه من ترك النظر عمدا، متعمد ما يريد يبحث، المفروض ما يحصل عنده. مع انه يحصل لو واحد ما اراد يبحث ان الكعبة موجودة في مكة، موجودة شام ابا موجودة. لو كان نظريا يلزم ان لا يعلمه من ترك النظر عمدا، اذ كل علم نظري فان العالم به يجد نفسه اولا شاكا ثم طالبا، ونحن لا نجد انفسنا طالبين لوجود مكة. ذاك اللعين في مجلس العموم البريطاني ماذا يقول؟ يقول اذا اردتم ان تسيطروا على المسلمين فهناك ثلاثة اشياء ما دامت موجودة لن تستطيعوا السيطرة عليها. اذا قضيتم على هذه الثلاثة هانت بقية الامور. الامر الاول قال القرآن، اذا ابعدتم القرآن سيطرتم عليه. الامر الثاني قال الكعبة، ما داموا يتوجهون الى الكعبة، ولذلك الان واحد في مرشح للرئاسة الامريكية قال اذا حصلت حادثة ارهابية من قبيل تفجير البرج فسنضرب مكة. مخرف هذا، انت مستشار مرشح للرئاسة على كل. الثالث ما اتذكر الان شنو بالضبط قال، ثلاثة اشياء ركز عليها، القرآن والكعبة المشرفة. ونحن لا نجد انفسنا طالبين لوجود مكة. احتج القائل بكونه نظريا بانه لو كان ضروريا لم احتاج الى توصف المقدمتين الصغرى والكبرى، والتالي باطل الاحتياج الى توسط المقدمتين. لاحظ الان هذا دليل من يرى انه نظري، يقول لو كان ضروريا، الان يريد ان ينفي الضرورة، لو كان العلم الحاصل من التواتر ضروريا لم احتاج الى توسط المقدمتين، والتالي باطل. يعني ماذا؟ هو يحتاج الى توسط المقدمتين. طبعا لابد موجود مقدمتين مطويتين وان لم يصرح بهما، لانه يتوقف على العلم بان المخبر به محسوس، هذه مقدمة. اذا المخبر به غير محسوس ما يصير تواتر، لان التواتر مختص بالخبر الحسي دون الحدسي. والمقدمة الثانية وان هذه الجماعة لا يتواطؤون على الكذب، هذه ايضا مقدمة محققة للتواتر. اذا كل تواتر يحتاج الى هاتين المقدمتين، ان الاخبار حسي وان الجماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. اذا هذا ماذا؟ العلم الحاصل منه نظري وليس ضروري. لاحظ لب الكلام، ان هذا العلم يتوقف على مقدمة او لا يتوقف. لب ادلة النافين للنظرية انه لا يحتاج الى مقدمة، لب ادلة المثبتين للنظرية انه يحتاج الى مقدمة، ونحن لا نحتاج الى كل الاستدلالين. وقد ناقش كل من الطرفين في أدلة الآخر، والكلام الحاسم للخلاف هو أن يقال وقد أجاد وأفاد الشيخ السبحاني، إنه إن أريد من الضروري، لب مناقشة الشيخ السبحاني، ماذا تقصدون من الضروري؟ إذا تقصدون من الضروري العلم الذي لا يحتاج إلى مقدمة أخرى يصير العلم الحاصل نظري، إذا تقصدون من الضروري العلم الذي يحصل بسرعة من دون أعمال فكر يصير العلم الحاصل ضروري. هذا لب المناقشة. إنه إن أريد من الضروري، هذا التعريف الأول، ما لا يحتاج إلى مقدمة من المقدمات على وجه الإجمال والتفصيل. الإجمال أو التفصيل أداة، يعني إما أن تأتي بمقدمة بنحو مفصل، وإما أن تأتي بمقدمة بنحو مجمل من دون توسع. فالعلم الحاصل من الخبر المتواتر ليس بضروري، لأنه يحتاج إلى مقدمات لعدم استغنائه عن بعض المقدمات الإجمالية المخزونة في الذهن، يعني المرتكزة في الذهن. ولكنه لو كان هذا هو ملاك العلم الضروري، هذا يعني ماذا؟ العلم الذي لا يحتاج إلى مقدمة أخرى، فقل ما يتفق، يعني يحصل أن يتصف خبر بالضروري. حتى قولنا الكل أعظم من الجوز، الذي هو من القضايا البديهية، الكل أعظم من الجزء، بعد يحتاج إلى مقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ قال فإن التصديق بذلك، الكل أعظم من الجزء، متوقف على القول بأن الكل يشتمل على الجزء. واضح ولا؟ شلون تقول الكل أعظم من الجزء؟ لازم تسلم أن هذا الجزء من ذلك الكل، ربما جزء من كل آخر أعظم من هذا الكل. واضح ولا؟ فإذا لابد أن تسلم الكل أعظم من الجزء، يعني الكل أعظم من جزئه المندرج تحت لوائه. هذا مقدمة مطوية. وغير ذلك، وما هو كذلك فهو أعظم. وما هو كذلك يعني الأمور التي تتوقف على إدراك قضايا كثيرة، ما شاء الله كثيرة عظيمة. وإن أريد من الضروري، هذا التعريف الثاني للضروري. ما هو التعريف الثاني؟ ما يدرك بالبداهة من دون حاجة إلى إنعام فكر ونظر. ما هو أعم من ذلك؟ أعم من ذلك يعني ماذا؟ أعم من ذلك، أعم من ذلك يعني أعم مما يحتاج إلى مقدمة أو لا يحتاج إلى مقدمة أخرى. وما يتوقف حصول العلم فيه على بعض المقدمات المخزونة في الذهن أو المترتبة فيه بالسرعة والإجمال، فالعلم الحاصل من التواتر ضروري. ولعله إلى ذلك يشير كلام الغزالي، لا إلى القول بالواسطة. إلى ذلك يعني ماذا؟ الشيخ الغزالي إلى ماذا يشير؟ يعني يشير إلى أن هناك مقدمات، هذه المقدمات مخزونة في الذهن فهي بديهية. مو يريد يقول إن لا بديهي ولا ضروري. فقال الآن ينقل كلام الغزالي، فإن عنيتم بكونه نظريا، إن مجرد قول المخبر لا يفيد العلم ما لم ينتظم في النفس مقدمتان، إحداهما إن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم، هؤلاء يعني الذين حصل التواتر بإخبارهم، مع اختلاف أحوالهم وتباين أغراضهم وأهدافهم ومع كثرتهم على حال، لا يجمعهم على الكذب جامع، ولا يتفقون إلا على الصدق. هذه المقدمة الأولى، وهذه مقدمة بديهية يعني ما تحتاج إلى إعمال الفكر. مقدمة ثانية، وثانيهما إنهم اتفقوا على الإخبار عن الواقع، فيبتني العلم بالصدق على مجموع المقدمتين. إنهم اتفقوا على الإخبار عن الواقع، وهذا اتفاقهم ليس عن كذب، فهذا مسلم. ولا بد أن تشعر الناس بهاتين المقدمتين حتى يحصل لها العلم والتصديق. وإن لم تشكل في النفس هذه المقدمات بلفظ منظوم، يعني يريد يقول المقدمات موجودة والتوقف موجود، لكن هذه المقدمات تدرك بالبداهة، فقد شعرت به النفس حتى حصل التصديق، وإن لم يشعر بشعورها. حتى لو أنت ما حسيت، إن النفس أحست وشعرت بهذه المقدمات. والحاصل الزبدة، إن الميزان في كون العلم ضروريا أو نظريا هو حاجة القضية إلى الإمعان، يعني إلى التفكر والتأمل والدقة والفكر والنظر والاستدلال والبرهنة. وأما ما يحصل بعد الإخبار بسرعة، اللي يحصل بسرعة، وإن كان معتمدا على قضايا مسلمة في الذهن، من دون استشعار بها والاعتماد عليها فهو ضروري. لكن بناء على التعريف الاول شي يصير؟ يصير نظري لاعتماده على المقدمات الاخرى. هذا تمام الكلام فيما افاده الشيخ السبحاني. وخلاصته ان العلم الحاصل من القضية المتواترة علم ضروري بديهي وليس علما نظريا. هنا لا بأس ان نشير الى نكتة هامة فيما افاده شهيد العصر السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة القسم الاول في بحث التواتر افاد ما مضمونه هكذا: القضية المتواترة تتوقف على وجود مقدمتين. المقدمة الاولى تواجد عدد كبير من المخبرين، من دون وجود هذه الكثرة لا يصدق على الخبر الحسي انه متواتر. المقدمة الثانية ان كل عدد من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. لب الكلام في المقدمة الثانية، لاحظ المقدمة الاولى صغرى: ان هذا الخبر ذكره كثير من الرواة. هذه المقدمة الاولى الصغرى الكبرى: وكل خبر من هذا القبيل يرويه رواة كثر يمتنع تواطؤهم على الكذب. النتيجة اذا هذا الخبر يمتنع تواطؤ من اخبر به على الكذب. الكلام في المقدمة الثانية: ان كل خبر من هذا القبيل يمتنع تواطؤهم على الكذب. هل هذه قضية بديهية؟ هل هذه قضية يقينية ضرورية او لا؟ هذه القضية حصلت من حساب الاحتمالات. يعني العقل يفكر يقول المخبر الاول 50% صادق 50% كاذب، يأتي المخبر الثاني ترجح كفة الصدق، الثالث ترجح كفة الصدق، الرابع، الخامس، الى ان يوصل الى عدد كبير 100 200 1000 2000، فيرتفع حساب الصدق الى درجة قريبة من القبض، قريبة من اليقين، ويتضاء الاحتمال الكذب. الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يقول: اليقين الحاصل من اخبار هذا العدد الكبير، هذا اليقين ليس قضية بديهية ضرورية، وانما ينشأ من الاستقراء، ينشأ من حساب الاحتمالات. وهذا هو لب الخلاف بين المنطق الاورسطي ومنطق الاستقراء. المنطق الاورسطي اللي ندرسه في منطق المظفر وغيره يرى ان كبريات الادلة، كبريات القياس، هي قضايا بديهية او نظرية ترجع الى البديهي. لكن الشهيد الصدق قدس سره يرى ان هذه الكبريات منشأها الاستقراء وحساب الاحتمالات. هذا تمام الكلام في المبحث الثالث. المبحث الرابع في شروط التواتر وهو هام يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.